كتير قوي في بعضه وبندم كل ثانية عليه والوم نفسي اللي ضيعته هعيش بعده لمين وليه تعبت كتير قوي في بعضه وبندم كل ثانية عليه والوم نفسي اللي ضيعته هعيش بعده لمين يا إما أحسن لي بعده أموت بدار دموعي